الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حديث الليلة هو الحديث 39 من هذا الكتاب الطيب المبارك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث لنا معه وقفات. الوقفة الأولى درجة الحديث. هذا الحديث ورد من طرق ضعيف، ولكن كما تعلمون كما يعلم يعني أهل الصنعة أن الحديث يتقوى بكثرة طرقه. الحديث يتقوى بكثرة الطرق، تأتي طرق أخرى تجبر الضعف وتقوي الحديث. فهذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه، فهو ماذا؟ من الأحاديث الصحيحة. وأقول علينا أن نحمد الله عز وجل على نعمة عظيمة من النعم التي لا تعد لا تحصى، وهو أن نحن أمتنا أمة الإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخبرك؟ كيف تعلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك تعرف أن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حسن، هذا الحديث موضوع، هذا الحديث ضعيف. ما شاء الله، يعني هذا إذن رب العزة ماذا؟ حفظ هذا الدين بالعلماء الربانيين. فنحن الآن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك نعرف أن هذا الحديث ماذا؟ هذا حديث صحيح، وهو الحديث اللي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذلك وما هو حديث صحيح؟ هناك شواهد قرآنية، هناك شواهد قرآنية من كتاب الأزل تؤيد هذا الحديث وتقويه، وستمر علينا إن شاء الله. الوقفة الثانية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي، إن الله تجاوز لي عن أمتي. يعني ما معنى هذه العبارة؟ إن الله تجاوز لي، يعني رفع الإثم لي. اللام يقول الشيخ ابن عثيمين للتعليل، أي من أجلي. إن الله تجاوز لي عن أمتي. ويقولون أهل العلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة كل العالم، بل ليس فقط الإنس وإنما حتى الجن. كل إنسي وجني مكلف من حين بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة، هذه يا أمة، هذه أمة الدعوة. أمة الإجابة هم المسلمون الذين ماذا؟ يعني استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الشيخ العباد يقول: مما يشهد لي حفظه الله يعني لمثال على أمة الدعوة قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. ما المعني بذلك؟ المعني بذلك أمة الدعوة، أمة الدعوة. إذن الأمة أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. طيب، الوقفة الثالثة هو قوله عليه الصلاة والسلام: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه الأمور الثلاثة ما هو معناها؟ سلافة خطأ. ما هو الخطأ؟ الخطأ أن يرتكب الإنسان الخطأ عن غير عمد. إنسان في سيارة، في سيارته ورجل أمامه وصدمه، ماذا يسمى هذا؟ قتل الخطأ. رب العزة قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهذا الخطأ كل خطأ يصدر منك عن غير عمد، وله أمثلة كثيرة. النسيان، النسيان قال عن العلماء ذهول القلب عن شيء علمه، أو بعبارة أخرى أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل. شيء تتذكره، أنت الآن أصبحت صائم، تعلم أنك صائم أو ما تعلم أنك صائم؟ طيب نسيت أنك صائم وشربت الماء، أفطرت أن يبقى صيامك على ما هو عليه؟ نسيان. إذن النسيان قال ذهول القلب عن شيء علمه، عن شيء علمه. وكذلك أمثلة كثيرة عن النسيان. أنت الآن رجل، أنت تصلي، تعلم أنك في صلاة، أتيت إليك وطرقت الباب، تقول تفضل، هذا الكلمة تفضل، أنت كنت نسيت أنك تصلي فقلت تفضل، هل هذه تفضل تبطل صلاتك؟ لا تبطل صلاتك، لأن حدث هذا منك ماذا؟ ذهول عن شيء أنت كنت تعلمه ولكن نسيت وقت الفعل، نسيت أنك في صلاة. وكذلك من الأمثلة يعني بالنسبة لمن يفعل ذلك قبل ذلك خطأ أو جاهلا، من الأمثلة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين، يقول معاوية الحكمي هم في صلاة فعطس رجل فقال الحمد لله، قال يرحمك الله، فالقوم أهل الصلاة يعني نظروا لنظرة قوية أو بعضهم ضرب على فخذه، فأعاد قال واتك لأم ياه، يعني الحقني، ها لحقني شيء عظيم، تكلم لكن ليس عامدا وإنما ناسيا أو نقول مخطئا من غير علم. فيقول من انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمه، قال ما نهرني ولا كهرني بأبي هو وأمي، وإنما قال هذه الصلاة يعني هي لذكر الله، لا يشرط فيها كلام الناس المعتاد. إذن علمنا ماذا الخطأ؟ أن يرتكب الإنسان الخطأ عن غير عمد. علمنا النسيان ظهور القلب عن شيء علمه. طيب بقى عندنا الإكراه. الإكراه أن يكرهه شخص على شيء محرم. إنسان يكرهك على شيء محرم، الإلجاء إلى قول أو فعل. مثلا ما حدث لعمار رضي الله تعالى عنه، قتلوا والديه أمامه وأكرهوه على أن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام، وبه نزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. إذن الإكراه ماذا؟ مرفوع عن هذه الأمة. وشيء بشيء يذكر أن هذا الأمر الإنسان لا يفتح الباب على أطلاقه. يعني أحمد بن حنبل رحمه الله بعض العلماء أجاب المبتدع على القول بفتنة خلق القرآن، فأحمد بن حنبل عاتبهم أو غضب عليهم خاصمهم في الله، قالوا يا إمام يعني عمار، عمار أكره وقال كلمة الكفر، فغضب أحمد بن حنبل قال عمار عمار عمار عمار قتل والديه أمامه، عمار ضرب حتى أغمي عليه، أنتوا قيل لكم أنهم سيضربونكم. فهكذا أجابهم الإمام أحمد رحمه الله. طبعا هذا جبل من جبال السنة. المقصود أنه الإنسان مثلا إذا أكره يعني على كلمة الكفر فغير مؤاخذ. وكذلك مثلا رجل يقول طلقها يا الله، طلق امرأتك وطلق، هذا الطلاق لا يقع، وهذا شيء مو خيالي يعني موجود في عند يعني من ليس عنده نصيب في العلم. يعني احنا قرأنا في شرح ابن عقيل على فكر ابن مالك يقول فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم فرقك الحسام، هذا غير طلاق. يعني يقول طلقها لو السيف أنزب على رقبتك أو على رأسك على المفرق مالك، فيا له من طلاق. إذا الإنسان إذا طلق ومكره هدد بالقتل الطلاق لا يقع. نعم، هنا نقول ما هي الأدلة يعني على هذا من كتاب ربنا جل وعلا بالنسبة للخطأ. نقرأ في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. رب العزة في حديث صحيح في صحيح مسلم قال قد فعلت ما شاء الله، فربنا عزيز لا يؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، هذا من رحمته بنا. والصحابة رضي الله تعالى عليهم عندما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كلفنا بالصلاة بالصيام هذا أمر لا نطيقه، قال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير، فقالوا بها وذلت لها أمثلتهم. فالله عز وجل بعدها قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الآية نسخت التي قبلها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك بالنسبة أيضا للخطأ رب العزة قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا هذه آيات أو نصوص من القرآن تبين رب العزة رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. الإكراه ما جاء في قصة عمار وقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يقول إذا الإنسان لا يؤاخذ، رفع أي لا تؤاخذ بخطئك ولا بنسيانك ولا بإكراهك، هذا إذا كان الحق ماذا يتعلق بالله جل وعلا رفع عنك الإثم. الآن أنا أتيت بشاة ظننت أنها لي وذبحتها خطأ مني أو جهلا أو وأكلتها، ثم تبين لي أن ليست شاتي، أنا ضامن لازم أعوض صاحب المال. وكذلك الحال في قتل الخطأ وفي أمور كثيرة جدا يعني موجودة في كتاب السنة. الإمام السعدي ماذا قال يعني نظمها شعرا هذا يعني جعلها منظومة في المنظومة، قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والخلل. ما شاء الله. إذن هذا الكلام ماذا يبين؟ والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، الحق الذي يتعلق بالله جل وعلا رب العزة أسقطه ورفع عنك الإثم، لكن الذي يترتب يعني على حقوق الناس بحقوق الناس لا، الإنسان يضمن الإتلاف الذي يحدث ولكن ماذا ليس عليه إثم، ليس عليه إثم. وكذلك هناك محظورات وواجبات. يقول الخطأ والنسيان والإكراه في المحظورات الإنسان لا يؤاخذ به، أما في الواجبات فإن استطاع أن يستدرك فليستدرك. مثال ذلك ما هو؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. إذا الواجب إذا كان بمجال الإنسان يأتي به فيأتي به. إذن إخواني بارك الله فيكم، هذا حديث عظيم ويبعث في قلوبنا السرور والغبطة، لأننا أولاد آدم وحواء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ونحن نذنب، وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فما هي فوائد هذا الحديث وهي الوقفة الأخيرة؟ من فوائد هذا الحديث بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه، حيث رفع عنهم الإثم في هذه الثلاثة. هذا ماذا؟ من فضل ربنا الغفور الرحيم الكريم الجواد. الفائدة الثانية رفع المؤاخذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله نعم، وإن كان الخطأ في ترك واجب فعله، وإن كان إتلاف حق ضمنه. فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله، وإن كان إتلاف حق ضمنه. الفائدة الثالثة جميع المحظورات إذا فعلها العبد جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين ربه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله فيكم.